من مثلة. طيب كيف ما كانت هذه المثلة إلا إذا كانت خفيفة لا تؤدي إلى نقص في العبد؟ أما أي مثلة تجعل العبد مشوه الخلقة والصورة توجب على من فعلها من الأسياد أن يعتق عبده. الثاني من الأحكام نعم أن من ملك رحم من ذوي رحمه أعتق عليه. نعم أن من ملك رحما محرمة من ذوي رحمه أعتق عليه تلقائيا، أي لا يحتاج إلى أن يعتقه، بمجرد ما يملكه يصير معتوقا أو معتقا على القول الأصرح، يعني بمجرد ما يملكه بأي طريقة من طريقة التمليك يصير معتقا عليه. الثالث من الأحكام نعم من أعتق أمة حاملا فولدها بمنزلة، نعم من أعتق أمة حاملا فولدها بمنزلتها في العتق فيعتق مباشرة بعتقها ولا يحتاج إلى التنصيص عليه أو تخصيصه. الثالث من الأحكام أو الرابع شروط الرقبة التي يجب عتقها، نعم الرابع من الأحكام شروط الرقبة التي يجب عتقها. طيب الشرط الأول من هذه الشروط نعم أن تكون خالصة الرقية، فإذا كان فيها معنى الحرية أو جزء من الحرية فلا يصح عتقها في الواجب أي في الكفارة مثلا أو النذر أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني من الشروط نعم أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب، فلو كان فيها عيب من العيوب ما أجزأت صاحبه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث من الشروط نعم أن تكون مسلمة، أن تكون مسلمة. أما الكافرة فلا يجزئ عتقها في الواجب أي في الكفارة الواجبة أو النذر الواجب، فهذه شروط ثلاثة يجب توفرها في الرقبة التي يجب أن تعتق. الحكم الخامس من الأحكام أنه لا يجوز عتق صبي ولا محجور عليه. نعم لا يجوز عتق الصبي، أي أن الصبي إذا أعتق رقبة فعتقه ملغا لا عبرة به. لماذا؟ لأن الصبي غير مكلف، غير مكلف. كذلك المولى عليه وهو المحجور لا يصح عتقه، لأن المال الذي أعتق به لا يملكه لأنه تحت رعاية مالكه الذي هو وصيه أو وليه. طيب ومن الأحكام أيضا نعم من كان العتق بتدبيره أو فيما خرج فقد لا يجزي. كيف؟ من فيهما مهلا. أي نعم هذا سبق أنه من الشروط، سبق أنه من الشروط. نعم يجوز طلاق الصبي؟ طلاق الصبي لا يجوز، لا يجوز طلاق الصبي. زواجه نعم، زواج الصبي صحيح وطلاقه غير صحيح، لأن زواجه منفعة له وطلاقه فيه مفسدة، لأن الطلاق قد يكون فيه مفسدة، ولذلك التصرفات التي في صالحه هذه جائزة شرعا، مثلا يوهب له، يتصدق عليه، يشترى له، يتبرع له، يوصى له بشيء، يزوج، هذه من منافع ولا لا؟ من منافعه. لكن أن مثلا يعتق من ماله هل سيستفيد هو بالنسبة لماله شيء من العتق؟ لا يستفيد، بل سيلحقه ضرر وهو نقص ماله مثلا، يطل أو كذلك الطلاق وهكذا. نعم إذن الآن نتابع الكلام. نعم كيف تستوعب أنه لا يجوز في عتق الواجب عتق المدبرة ولا المكاتبة؟ يجوز في العتق الواجب عتق المدبرة ولا المكاتب، نعم لأن فيه معنى الحرية. هذا قلنا بأنه شرط من الشروط. الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون خالص الرقية، وهذا نخرج به من كان فيه معنى العتق أو شائبة من شوائب الحرية. الشرط الثاني أن يكون سالما من العيوب. والشرط الثالث أن يكون مسلما تماما. ثم أشار المؤلف الآن إلى الكلام على الأمر السادس الذي ترجم له، وهو الولاء. قال: والولاء لمن أعتق. والولاء لمن أعتق. الولاء بفتح الواو اسم للعلاقة التي تربط بين المعتق والمعتق، فهذه العلاقة وهذه الصلة سماها الشرع بالولاء، وجعلها بمنزلة علاقة وصلة النسب، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه والإمام الشافعي، قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. لحمة كلحمة النسب. والسبب في جعل الولاء كالنسب، وكان المعتق يرث بمقتضاه، السبب في ذلك أنه قد أسدى إلى المعتق خيرا كثيرا، حيث أخرجه من ربقة العبودية إلى فضاء الحرية، فكأنه كان غير موجود، فكان سببا في إيجاده، كما أن من كان سببا في إيجاد شخص مثلا عن طريق الولادة يكون ماذا؟ وارثا له عند موته بالعصبة. وهكذا جعل الإسلام للمعتق هذه الفضيلة وهذه الصلة الوثيقة التي كان هو السبب في إيجادها، جعلها سببا لإرثه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: الولاء لمن أعتق. وكان قد قال هذه الجملة في سبب، وقد سبق لنا هذا الحديث، وهو عندما أرادت عائشة أن تعتق بريرة، واشترط أهل بريرة أن يكون لهم الولاء، ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. أي هذه العلاقة هي خاصة بالمعتق، لا يمكن أن ينالها غيره. ثم قال: ولا يجوز بيعه ولا هبته. ولا يجوز للإنسان أن يبيع ولاءه لغيره، ولا أن يهبه للغير، ولا أن يتصدق به على الغير، ولا أن يتبرع به على الغير، فهو خاص به لا يتجاوز إلى ما سواه بهذه الطرق. لكن هل يورث أم لا يورث؟ نعم يورث كما سيأتي، يورث كما سيأتي، ولكن لا يرثه إلا الذكور دون النساء. إذا الولاء لا يجوز بيعه، هو تكريمة شرعية للمعتق، ولكن الشرع لم يبيح له أن يبيع. لا يقول مثلا: هذا ولاء أتصرف فيه كما أريد، فأبيعه أو أهبه أو أتبرع به أو أحبسه، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. والحديث الذي سبق ذكره الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يباع لا يباع ولا يوهب. ثم قال ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. من اعتق عبدا عن رجل فلمن يكون ولاء ذلك العبد؟ للذي باشر العتق او للذي اعتق عنه؟ للذي اعتق عنه. انا مثلا اذا اعتقت عنك عبدا فكأنني نبت عنك في هذا الامر، ليس لي في هذا الامر الا النيابة، فالولاء يكون لك انت كما ان الثواب يكون لك انت، لانني لم اعتقه عن نفسي انما اعتقته عنك انت، فانت الذي تنال ثوابه وانت الذي تملك ولاءه، لان الولاء تابع للثواب. فالشخص الذي يكون له ثواب العتق هو الذي يكون له ملك الولاء. ومثل هذا من وكل شخصا في عتق عبده، انا كان لي عبد فوكلتك في ان تعتق عني ذلك العبد، لمن يكون ولاء العبد؟ للموكل ام للوكيل؟ للموكل، لان انا الذي اعتقته وانت انما نبت عني في العتق فقط، لذلك فانا صاحب الولاء، انا الذي وكلتك ولست انت الوكيل الذي تملك هذا الولاء. مفهوم هذا؟ اذا من اعتق عبدا عن شخص كان ذلك الشخص ذكرا او انثى، فولاء ذلك العبد للشخص المعتق عنه، سواء كان ذلك الشخص حاضرا او غائبا، كان عن اذنه او غير اذنه. لو اعتقت عنك عبدا ولم استاذن ثم قلت لك بعد العتق لقد اعتقت عنك العبد الذي، قد يكون هذا العبد مثلا يعني الحقيقة لا يكون ملكا لك لانه لا يجوز لان اتصرف انا في ملكك، ولكنني اردت ان اعتق عنك عبدا ما من العبيد، فانت الذي تملك اذا ولاءه ولست انا الذي نبت عنك في العتق. قال ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. نعم، هناك نوع من الولاء سببه هو إسلام شخص على يد شخص آخر. من أسلم على يد شخص فيكون له عليه نوع من الولاء، لأنه في الحقيقة كان السبب في إخراجه من الكفر الى الاسلام، ويكون هنا بهذا الامر الذي اسدى اليه وبهذه النعمة الذي اسدى اليه قد اسدى اليه خيرا كثيرا، قد اسدى اليه خيرا كثيرا. لذلك فان الاسلام العظيم يعطي لهذا الشخص الذي كان السبب في اسلام شخص اخر، يعطيه نوعا من التكريم، شو هذا التكريم؟ يسمى بالولاء. ولكن هذا الولاء لا يرث بسببه الشخص الذي كان سببا في اسلام الشخص الذي اسلم، ما يكونش يعني هذا الولاء مثل الولاء السابق يرث به. نعم، له عليه نوع من الولاء، نوع من الخير اصداه اليه، نوع من النعمة اصداها اليه، لكن ان يرث بمقتضى هذا الولاء لا. وهناك حديث في هذا الباب لكنه ضعيف، من أسلم على يد شخص فله ولاؤه، لكن الحديث ضعيف، لذلك نقول الولاء الذي يترتب عن الإسلام لا يرث بسببه صاحبه. ثم قال ولا اعتقت ما اعتقت المرأة لها. إذا اعتقت المرأة عبدا فيكون لها الولاء على ذلك العبد. فإذا مات مثلا ذلك العبد ولم يترك عصبة يرثونه فهي العاصبة التي ترثه، لأن الولاء من أسباب الإرث، ويرث صاحبه بماذا؟ بالتعصيب، سواء كان امرأة أو كان إيش؟ رجلا. إذن المرأة متى ترث بالتعصيب؟ ترث إذا إذا كان لها الولاء أو كان لها أخ، فإنها ترث بالتعصيب معه، أو كان للهالك بنات وهي أخت الهالك فإنها ترث أيضا بالتعصيب. ثم قال: وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته. المرأة ترث أو نقول لها ولاء ما أعتقت، أي من أعتقت، وكذلك لها ولاء من ينجر إليها. لماذا؟ من ينجر إليها إما بولادة وإما بعتق. مثلا هذه المرأة أعتقت عبدا، طيب لها ولاؤها على ذلك العبد، هذا مفهوم. ومن الذي ينجر عتقه لها بسبب هذا العتق الذي فعلته؟ إذا مات مثلا هذا العبد، أو انفرض أنه لم يمت لكن ترك أبناء، فأبناء هذا العبد الذي اعتقته يكون لها الولاء عليهم، أبناء هذا العبد الذي اعتقته يكون لها الولاء عليهم. وكذلك لو اعتق هذا العبد الذي اعتقته هي عبدا آخر، فيكون لها الولاء على ذلك العبد الذي اعتقه معتقها. مفهوم؟ إذن الذي ينجر هنا نوعان، النوع الأول وهو ابن ذلك العبد الذي اعتقته، والثاني عبد ذلك العبد الذي اعتقته حين يعتقه سيده هذا، ليعتبر وبالنسبة لها مولى له. مفهوم هذا؟ ولكن الولد الذي يكون لها ولاؤه يشترط فيه ألا يكون أبوه حرا، أما إذا كان أبوه حرا فلا ولاء لها عليه، يشترط ألا يكون زيد. أيوة تمام. إذن المرأة تملك ولاء من اعتقته، وتملك شخر من ينجر إليها بواسطتها الذي اعتقته، ومن الذي ينجر إليها؟ ابن هذا المعتق أو معتقه. ثم قال: ولا ترث ما اعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. المرأة لا ترث الولاء إذا مات من ترثه، لا ترث منه الولاء، مثلا الزوج ترث منه المال ياك، لكن هل ترث ولاء؟ لا ترث ولاء. أبوها ترثه أو لا؟ ترث تركته لكن لا ترث ولاء. كذلك ابنها ترث إذا مات ولا لا؟ ترث، ولكن هل ترث ولاء؟ لا، لا ترث ولاء. علاش؟ لأن الولاء إرثه باش يكون، وهو خاص باش للرجال بالذكور دون الإناث. مفهوم هذا؟ لأن النساء لا يرثن بالتعصيب، وفي هذا الباب ديال الولاء إذا لا ترث المرأة الولاء من موروثها، لا ترث المرأة الولاء من موروثها. فلو مات أبوها أو مات زوجها أو مات زيد ابنها أو مات أخوها فإنها لا ترث الولاء منه، أما التركة فإنها ترثها. ثم قال: وميراث وميراث السائبة لجماعة المسلمين. المقصود بالسائبة هنا هو العبد الذي اعتقه سيده عن طريق سائبة، اي قال له اذهب فانت مسيب او انت معتق كالسائبة او انت معتق كالسائبة. والسائبة مظهر من مظاهر الشرك كانت الجاهلية تفعلها. جي السائبة يعني يتركون البهيمة مسيبة لأنها قد جعلت للوثن الفلاني ولا أحد يستطيع أن يقربها بسوء. فلو أن شخصا قال لعبده اذهب فأنت كالسائبة، يقصد أنه حر مسيب، فهل يكون له عليه ولاء؟ لا، لأن ولاءه للمسلمين، لأن ولاءه للمسلمين. يعتق عليه أو لا يعتق عليه؟ إن كان بعض العلماء كاره هذا اللفظ، يعني كاره للإنسان أن يقول لعبده أنت حر في السائبة، لأن فيه شبيها بالجاهلية، ينبغي الإنسان أن يتأدب في هذا الباب فيعتق عبده بألفاظ مشروعة ليس فيها تشبه بالجاهلية. لكن لو أن أحد قال هذا يكون عبده معتقا عليه ولا يكون له عليه ولاء، حيث هو سيبه. ثم قال والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول. والولاء للأقعد، المراد بالأقعد الأقرب، يعني أن الولاء يرثه الأقرب للهالك. كلما كان الشخص أقرب كان أحق به الولاء. فمثلا الابن أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه أبوه، ابنه هو أحق بإرث ولاء الولاء الذي كان له أبوه. ثم الأب أقرب الناس إليه مثلا هو ابنه، فإذا مات ابنه وكان له ولاء على عبد فولاؤه لأبي. وهكذا الأخ أقرب الورثة إليه بعد الأب والابن هو الأخ. فإذا الولاء من الذي يرثه؟ الأقعد أي الأقرب. ثم قال والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول. أيه. فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولا لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه. نعم، لو أن شخصا أعتق عبدا ثم مات، ولما أعتق ذلك العبد كان له ولاؤه، ثم مات كما ذكرنا وترك أخوين، يعني ترك نعم أخوين، نعم أخوين، فهما الوارثان لهذا الولاء، هم الوارثان لهذا الولاء، لأنه ما ترك أبا مثلا ولا ترك ابن، إنما الذي ترك أخوين. ثم مات أحد الأخوين وترك بنين، مات أحد الخوين وترك بنين، هل للابنين الحق في إيش؟ في إرث الولاء الذي كان لأبيهما؟ لا حق لهما في الولاء. لماذا؟ لوجود الأقرب للميت، من هو؟ أخوه. طيب لو مات الأخ الثاني وترك ابنا، ينتقل الولاء الآن إلى من؟ إلى الأبناء الثلاثة، إلى الأبن الذي تركه الأخ الأخير، وإلى الابنين اللذين تركهما زيد الأخ الأول. لكن كيف يرثون بهذا الولاء؟ يقسمون ذلك بالتساوي، يقسمون ذلك بماذا؟ بالتساوي. ولا يقولن هذا الابن بأنني أرث حظ أبي كاملا، ولأن أبي كان يرث من هذا الولاء النصف يقال له لا لأنك والأخوين أو الأخوان في منزلة واحدة، أنتم الثلاثة في منزلة واحدة فتحسبوا الولاء بالتساوي. ثم قال وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. أيوة تماما هذه الصورة. إذن دائما الولاء للأقعد أي للأقرب من العصبة، ولا حظ للنساء في الولاء، ولا حظ للنساء في الولاء. وإذا اجتمع جماعة من العصبة في الولاء قسم عليهم إرث الولاء بماذا؟ بالتساوي. والأقعد دائما يحجب من هو دونه لهذه القضية، في قضية الولاء يحجب من هو دونه. مثلا الأب يحجب الإخوة، الابن يحجب أبناء الأبناء، ابن الابن يحجب من هو دونه، وهكذا الأخ يحجب أبناء الإخوة، أبناء الإخوة مثلا يحجبون الأعمام، الأعمام يحجبون أبناء الأعمام، وهكذا. المهم من كان أدنى إلى الهالك فإنه يحجب من هو دونه، من هو دونه بدرجة أو بأكثر. هذه طريقة الإرث في الولاء. ثم قال انتهى. نعم الشيخ يذكر خير مثلا ترك ابنين. نعم ابنين يرثان معا بالتساوي، ترك ابنين يرثان معا هذا الولاء بالتساوي. نعم الله محمد أن النساء أحب لهم النفي تعطيه بأن المعتقة تريث به هذه باشرت العتق بنفسها فكانت عاصبة، لكن لا ترث الولاء الذي ينجر إليها من معتق آخر. معتق آخر عندنا بذلك يقول خمس الإناث لا يرثن غير من كذلك الغير لهم الهن ورحمة بنت عم معناته وبنت بنت امرأتين امرأة معتقة. هذه رأى ما في إشكال، معتقة لا ترث بالتعصيب. لا يرثنا غيرهن، يعني يورثنا ولا يرثنا غيرهن، يعني المرأة الأخيرة التي هذه لا يرثها غيرها مثلا في ذلك الولاء الذي انجر لها، لا يرثها غيرها من النساء طبعا من النساء. نعم هي ترث ولكن لا تورث. نعم أما هؤلاء النسوة الأخريات فإنهن لا يرثن، بنت العم والخالة والعمة وكذلك بنت الأخ، هؤلاء لا يرثن إطلاقا. يرثن ولا يرثن. نعم إرث المعتق هل يكون بعد إرث أولاد المعتق أو لا يكون داخلا معهم؟ لا بعدهم، حتى إذا لم يوجد له عاصب، إذا لم يوجد له عاصب غير المعتق فيأخذ أهل الخلق فروضا، فما كان له عصبة أقرب أولى بإرثه، وإن لم يوجد له عصبة فالأولى بإرثه هو معتق، لأنه ترك أبناء أو ترك إخوة مثلا. لا حق للمعتق هنا في الإرث، لماذا؟ لا يوجد منه أقوى منه في الصلة، هو أقوى منه، هو النسب، لأن النسب أقوى من الولاء. ولكن إذا لم يترك عصبة إنما ترك أهل فرض فأخذوا أهل فرض فروضهم، فما أبقى ذوي الفروض فما ألقوه أو الأولى به هو المعتق. أو لم يترك وارثا، لا من يرث بالفرض ولا من يرث بالتعصيب، فالمعتق أولى بما يعني ترك. نعم الخير نقل ومن أعتق عدل في الولاء لظالم. نعم ومن اعتق عبد عن رجل في الولاء للرجل. في الولاء للرجل المعتق عنه. انا اعتقت عنك مثلا عبدا. اعتقت عنك. لا عن نفسي. اردت ان اعتق عنك عبدا فاعتقت عنك هذا العبد. اردت انا ان اتبرع عليك. اردت ان اتبرع عليك بعتق عبدي. فاعتقت عبدا عنك. مثلا من باب الصداقة ولا من باب المحبة ولا من اي الابواب. كأنني اهديت لك هذا العتق. هنا الان ما اعطيتك الولاء وانما اعتقت عنك هذا العبد. اما ان اعتقه واعطيك الولاء هذا لا يجوز. ولكن ان اعتق عنك بادئ ذي بدء فهنا يكون لك ولاء هذا العبد الذي اعتقت عنك. نعم. تشبه مثلا الذي حج عن امه. يعني مثل هذا الذي حج عنه يعني حج عن واحد من المسلمين ده. لا بد فيه من نية. لا بد فيه من نية. لأن النية هي التي تميز هل اعتقى عن نفسه أم اعتقى عن غيره. نعم. هل الأنثى ترث المنجرة بالولادة والعشق عنه؟ ترث. هذا قلنا الأنثى ترث الولاء أو يكون لها الولاء بطريقين. الطريقة الأولى أن تباشر العتق بنفسها، والطريق الثاني أن تعتق شخصا له أولاد أو له عبد أعتقه فأولاده لها عليهم الولاء، ومعتق الذي أعتق له لها عليه الولاء. إذن لها الولاء بسببين، بسبب مباشر وبسبب غير مباشر. المباشر الذي اعتقته وغير المباشر عندما يلد هذا الذي اعتقته اولادا، ولكن بشرط ان يكون هؤلاء الاولاد ليس ايوه ليس ابوهم حرا. ما اذا كان ابوهم حرا فقد تبع اباه فاشل في الحرية، تبع اباه في الحرية. القاشي يتملكه. نعم. حكمه. نعم. حكمه. حكمه انه لا يباح ولا يوهب ولا يتبرع به ولا يتصدق به، وحكمه ان ترث بسببه. في الشرع هو ثابت، ومن الاحكام التي اثبتها الشرع لاصحابها هو حكم شرعي اثبته الشارع لصاحبه. ولذلك قال بعضهم في تعريفه هو صفة حكمية توجب لموصوفها العصوبة عند فقدها. هو صفة حكمية، أي صفة من الصفات الشرعية التي أعطاها الشارع للعباد. توجب هذه الصفة ماذا توجب؟ توجب لصاحبها العصوبة، أي يكون وارثا بالعصوبة عند عدمها. شوف عند عدمها، أي عندما لا يوجد من يعصي غير هذا المعتق. أما إذا وجد غيره فلا محل له. هو بهذا التعريف يتبين لنا أن المعتق إنما يرث بالولاء إذا لم يوجد غيره من العصبة. نعم. لكن أخذك المسألة ما زالت فيها شيء من الإشكال. يعني المقصود أن المرأة إذا أعتقت مثلا بنفسها الولاء لا ترث بالولاء هنا. ترث بالولاء بلا شك. إذا مثلا لا ترث الولاء الذي أعتقه غيرها مثلا. لا ترث الولاء الذي كان لغيرها ممن ترثه هي. كالزوج مثلا وكالأبي وكالابن وكالأخي. لا يترث هؤلاء الأشخاص. ولكن هل ترث ولاءه؟ لا. لماذا لا ترث ولاءه؟ لأنها لا ترث بالتعصيب. لأنها لا ترث بالتعصيب ومن ثم لا ترث الولاء. نعم. من تارك ابنين فورث ولاء مولى لأبيهما. فهل هذا من ابنان ورث مولى أو مولى لأبيهما؟ أي هذاك المعتق اللي أسقبهم. عسقوا به لما عسقوا بهم هو مات بقالوا الولاء. شكون اللي غادي يورثها بالولاء؟ وما جوج الابنين واش غادي يورثوا به؟ غادي يورثوا ذاك المولى اللي هو عسقوا بهم. مولى له لمن؟ لأبيهما، مولى لأبيهما، مولى معتقو والمولى له صار مولى له. ذلك نجد مثلا بأن نافع هو مولى عبد الله بن عمر. علاش مولى عبد الله بن عمر؟ لأن عبد الله بن عمر اعتق، فلما اعتق صار مولى له، لأن المعتق يلقب بهذا اللقب فيقال مولى فلان. ماذا تعني كلمة مولى فلان؟ أي معتقه. نافع مولى عبد الله بن عمر أي معتقه، لأنه لما اعتق صار له عليه الولاء. فلو كان لعبد الله بن عمر، لو كان له ابنان ثم عبد الله بن عمر ومات كذلك نافع ولم يترك عاصبا يرثه، فمن الذي يرثه؟ الابنان اللذان تركهما عبد الله بن عمر. وهكذا. نعم. هل هي مثل الولاء في الجف؟ لا لا، ليس مثل مثل الولاء. يعني بأي صفة؟ لا هي ترد، لا ترد لا ترد ولا. فمثلا أنا أهديت، أنت أهديتني شيئا، هذا أصبحت أملكه، فإذا ما ميت أنا كان ورثتي أو لا لهذه الهدي أن يرثوا، إذا كان يرثها، إذا كان هذا هو الشكل. ماذا؟ معنى؟ يفزك الله خيرا بالنسبة لمحارم المعتق، ما حكم بالنسبة للمعتق؟ محارم المعتق، محارم المعتق، المعتق بالنسبة للمعتق، المعتق بالنسبة للمعتق، يعني إذا كان هو أنثى مثلا هيك، ولا المحارم، محارم صفة عامة. لا، لما يعتق العبد يصير أجنبيا، ما يمكن شيء يرى مثلا سيدته التي كانت تملكه من قبل، كانت تملكه من قبل يجوز أن تختلي به، وهي بالنسبة إليه بالنسبة إليه محرمة، ولكن بعد أن صار حرا لا تصير بالنسبة إليه محرمة. نعم. إذا بالنسبة للمحارم ما تدخلوش المحارم فيه. نعم. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الأبواب التي سبقت وكان آخرها باب الولاء، كان آخرها باب الولاء وسبق لنا تعريفه وهو صفة حكمية تجب لصاحبها العصوبة عند عدمه. نعم، صفة حكمية توجب لصاحبها العصوبة عند عدمها. هذا أحسن تعريف له، لأن هذا هو التعريف الجامع المانع. حين نقول صفة حكمية أي أن الشرع هو الذي أعطى له هذه الصفة، فهي من الصفات الحكمية وليس من الصفات الذاتية مثلا، لأن الصفات عندنا قد تكون ذاتية وقد تكون حكمية. صفة ذاتية مثل البياض والسواد والقيام والقعود والجلوس إلى آخره. أما الصفة الحكمية فهي التي تكون معنوية وليست حسية، وهذه صفة معنوية. صفة حكمية توجب لموصوفها ماذا توجب له؟ العصوبة، أي تجعله عاصبا من العصبة. ولكن متى؟ عند عدم وجود هذه العصوبة. أما إذا وجدت العصوبة من طرف، أي العصوبة المباشرة من طرف الورثة، فلا محل حينئذ للوارث بالولاء، لأن الوارث بالولاء يأتي بعد الوارث بالنسب، إذ الوراثة بالنسب أقوى من الوراثة بالولاء. طيب، لا للولاء أحكام سبقت لنا في الدرس الماضي. الحكم الأول أنه لا يباع ولا يشترى ولا يغرى. أيوة، لا يجوز بيع الولاء ولا يجوز هبته، كما لا يجوز التصدق به ولا وقفه إلى آخره. الحكم الثاني والمسألة الثانية أنه لا يرثه النساء وإنما يرث الذكور. نعم، أنه لا يرثه النساء عند موت من كان مالكا له، وإنما يرثه الذكور. الذكور العصبة، الذكور العصبة. الثالث من الأحكام اللي سبقت أن من أعتق عبدا عن رجل في الولاء لذلك الرجل، نعم، أن من أعتق عبدا عن رجل في الولاء للرجل المعتق عنه وليس للقائم بالعتق، لأن الذي قام بالعتق بمثابة الوكيل الذي نفذ شيئا وكله أن ينفذه غيره. الرابع من الأحكام التي سبقت أن من أسلم على يديه شخص فله عليه نوع من الولاء، نعم، من أسلم على يديه شخص فله عليه نوع من الولاء، ولكن لا يرث بمقتضاه. الحكم الخامس مما سبق من الأحكام، نعم، أن المرأة لها ولاء من أعتقد، نعم، أن المرأة لها ولاء من أعتقد ولها أيضا ما جره هذا العتق من ولاء. وما الذي يجره العتق؟ شو الذي يجره العتق؟ نعم، إما أن يعتق المعتق عبدا أو يكون ولد المعتق، تماما، إما أن يكون هذا المعتق قد أعتق غيره، وإما أن يكون له ولد. فالذي انشر من هذين الناحيتين يكون داخلا في ماذا؟ في الولاء. السادس من الأحكام اللي سبقت، نعم، أن المرأة لا ترث من مورثها إذا أعتق زوجها أو أن المرأة لا ترث من مورثها ولاء، نعم، أي تمام، لا ترث الولاء، أي تمام، هذا هو الذي سبق ذكره. ومن الأحكام التي سبقت من أعتق عبده عن طريق السائبة فإن ولاءه للمسلمين، نعم، من أعتق عبده عن طريق السائبة وذلك بأن سيب عتقه فإن ولاءه لعامة المسلمين ولا يكون له عليه حينئذ ولاء. ومن المسائل أيضا، نعم، أن الولاء يرثه الأقرب للهالك ولا حظ للنساء فيه، نعم، أن الولاء يرثه الأقرب فالأقرب. ومن المسائل السابقة أيضا، إذا مات العبد وترك أبناء فإن أبناء العبد يكون لهم ولاء عليه، أن من مات وترك أبناء، من ترك مثلا أخوين، من ترك أبنين يقول فإن ولاء الولاء يكون بالتساوي بينهما، لكن لو مات أحد الابنين، نعم، لا يرث أبناؤه مع الآخر. لو مات الابن الثاني وترك مثلا ابنا والسابق كان قد ترك ابنين، كيف يكون عرف الولاء بينهما؟ أيوة، يرثون بالتساوي. والآن بدأ المؤلف الكلام على مواضع أخرى، هذه المواضع هي الشفعة والهبة إلى آخر هذه المواضع التي ترجم لها، وعددها تسعة مواضع من أهم الأحكام الشرعية ترجم لها المؤلف رحمه الله. وبدأ بالكلام على الشفعة أولا، والشفعة لها ارتباط بالأبواب التي سبق ذكرها، ولا سيما باب البيوع، إذ الشفعة تترتب على البيع. والشفعة لها في اللغة تعريف، ولها في الاصطلاح تعريف. أما تعريفها في اللغة فهي من الشفع الذي هو ضد الوتر، فهي إذن من الشفع أي الضم، يقال هذا شفع هذا بهذا بمعنى ضمه إليه، شفعت هذا بهذا بمعنى ضممته إليه، فهي من الضم أو هي من الشفع الذي هو ضد الوتر. وأما في الاصطلاح فهي أخذ الشريك حصة شريكه جبرا على سبيل الشراء، أخذ الشريك حصة شريكه، حين نقول أخذ يشمل كل أخذ، أخذ الشريك هذا القيد نخرج به الجار، فإنه لا يسمى بمقتضى هذا التعريف شريكا وإنما هو جار. أخذ الشريك حصة شريكه، حين نقول حصة شريكه ماذا قال ماذا نخرج بهذا القيد؟ حصة شريكه. نعم نعم حصة غير الشريك. تمام. جبرا هذا قيد نخرج به نعم ايوه الاختيار اي شراء الاختيار. هذا لا يدخل معنا. على سبيل الشراء على سبيل الشراء لها ثمانية. نعطي هذه الثمانية لمن يملكون ما تبقى من العبد. نأخذ من مال هذه الثمانية ونعطيها لمن يملك ما تبقى من العبد ويحرر العبد، لأن الشرع يتشوف إلى العتق كثيرا. أما إذا لم نجد له ما نعطي أولئك الشركاء موجنش ومحسن لا يملك إلا هذا الجزء الذي اعتقد، فماذا نفعل؟ يكون هذا العبد قد اعتق منه الجزء اللي هو الخمس وتبقى فيه أربعة أجزاء، ولا نحتم على أولئك أن يعتقوا حصصهم من العبد. علاش ما نحتموش عليهم؟ لأنهم ما دخلوا في العبد. لو كان العبد له لوجب عليه أن يعتقه كله بعتق حصة يتحتم عليه أن يعتقه كله، ولكن هؤلاء الذين يملكون ما دخلوا في العبد. هذا معنى الحديث، من أعتق شاركا أي حصة له في عبد وكان له أو فكان له مال يبلغ ثمن العبد، إيش نديرو؟ قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وقد عتق وقد عتق العبد عتق هكذا، لأن عتق هذا لازم لا يبنى للمشغول، نقول عتق العبد عتق العبد. طيب وإلا إن لم يكن له مال أي لم يكن له مال يقوم به العبد شو يفعله؟ فقد عتق عليه ما عتق، أي يعتق من العبد الجزء الذي يملكه المعتق، وتبقى الأجزاء الأخرى لأصحابه. وهذا معنى قوله هنا في هذه الفقرة، ومن اعتق بعض عبده استتم عليه. بعض عبده استتم عليه، معنى استتم عليه اي عتق عليه جميعه ان كان يملكه كله. هذه حالة. الحالة الثانية، وان كان لغيره معه فيه شركة. أيوة. ان كان لغيره معه فيه شائبة اي كان يملك معه هذا العبد الغير، هاش نديره هنا؟ قوم عليه نصيب شريكه. أيوة. يتيمة. قوم عليه نصيب شريكه ثم أدى هو ذلك الثمن، أي هذا المعتق أدى ذلك الثمن من ماله. قال وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه. أيوة. بقيمته يوم يقام عليه أي في الوقت الذي أعتقه، نقومه بما يساوي في ذلك الوقت الذي اعتق فيه. كم يساوي؟ قلنا عشرة. نقول لو العبد يساوي عشرة انت اعتقت خمسك ولكن بقي في العبد اربعة خماس ثمن وثمانية، ادفع الثمانية لهؤلاء ليحرر العبد. فان بان بانه معتق لا يجد فحينئذ يعتق عليه نصيبه فقط ويبقى غير نصيبه. يبقى غير نصيبه بالنسبة للعبد مملوك به. قال وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق. نعم وعتق. فإن لم يوجد أي عتق العبد بمنع عتق كله ما قبل تشجوز. نعم. فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا. أيوة. فإن لم يجد له مال ليش لمن؟ للمعتق إن لم يوجد له مال بقي نصيب الآخرين بلا عتق، وعليه فيكون العبد حينئذ مملوكا لأولئك بقدر ما يملكون فيه. قال إذن هذه مسائل أخرى عرفناها في باب العتق، من عرفنا في هذا الدرس موضوعين، موضوع أم الولد وموضوع العتق، وعرفنا كذلك أحكام كل واحد من الموضوعين، أي أحكام أم الولد وأحكام العتق. نعم جزاك بخير. مثلا أربعة أخمس لمن يدفعه؟ أربعة أخمس يدفع ثمنها لمن يملكها. مثلا أنا أملك عبدي، أنا أملك قسطا من عبدي، واحد القدر خمس ديال العبد، ولكن معي أحمد ومحمد وخالد وزيد، كل واحد يملك منهم مثل ما أملك أنا. أنا لما حررت نصيبي من العبد يلزمني أن أدفع ثمن لهؤلاء الأربعة باش يتحرر العبد شرير كامل، ويجب عليه أن يدفعوا الثمن له إن كان عندي ما أدفعه. إذا لم يكن عندي ما أدفعه سيبقى العبد رقيقا في أربعة إخماس، ولكن نصيبي سيكون فيه فضل. هذا معنى. نعم لا، هم يحتم عليهم شرعا، يجب عليهم أن يقبلوا ثمن نصيبهم بشرط أن يكون ثمنا مناسبا ليس فيه ظلم وليس فيه حيف. ولذلك جاء في الحديث قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم، قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم، هذا واجب عليهم لا خيار له فيه، شيء عندهم الاختيار يأخذوا لما يخدش لا، واجب عليهم يقبل ذلك، واجب عليهم أن يأخذ. الحديث الذي جاء فيه أنا التي حملت من السنة، نعم، التي حملت من غير طيبها تلقى بموته أم أن هي تلقى رقيقة؟ لا لا، إذا حملت من غير طيبها فهي رقيقة، وكل ما ولدته فهو رقيق، لا تكون أم ولد إلا إذا حملت من سيدها، أما حملها من غير سيدها فلا يعتبر. نعم تفضل. في حالة ما إذا أنكر السيد حمل أنفه لماذا لا تمكن من اللعنة كما تمكن الضرع؟ لا، لأنها ليست زوجة، ليست حرة، ليست حرة، واللعان خاص بالحرائر، اللعان خاص بالحرائر لا يدخل فيه الإماء. نعم نعم شط اللي عنا. عند موت زوج أم الولد فإنها تقم بشرة، فهل ترد الإذن؟ وعندما تقرأت عن المستاذ تعطى حقها في النبي كالزوجة؟ لا، لا تعطى حقها كالزوجة، بل لسيدها الاختيار متى شاء أن يجامعها ويضاجعها، لأنها لم تحرر بعد، فحريتها موقوفة على موته، ولا ترث لأنها قد اكتسبت ما هو أعظم من الإرث وهو حريتها، اكتسبت ما هو أعظم من الإرث، ليس زوجها احتضر بأي صفة ترث، ما عندها صفة لغة زوجة مش زوجة، إذن بأي صفة؟ والإرث لا بد فيه من أوصاف، لا بد فيه من أوصاف ثلاثة، واحدة من أوصاف ثلاثة، إما الولاء وإما النكاح وإما القرابة، هي ما عندها شيء من هذا. نعم ما نقول إلا من غير سيدي. من غير سيدي يعني إذا ولدت الأمة من غير سيدها، وذلك كأن يزوجها سيدها مثلا عبدا تلد منه، يزوجها سيدها عبدا، أو يزوجها حتى حرا بشرط أن يكون ذلك الحر غير مستطيع للطول. أيوة. فتالي هذا الولد يعتبر رقيقا. هذا الولد يعتبر رقيقا. حكم ولدها إذا كان من سيدها هو حر بلا شك، وإذا كان من غير سيدها فهو حر أيضا بموت سيدها. لا سبق. نعم. إذن هي أم الولد، ولدها الذي تلده مع سيدها هذا حر بلا شك منذ ولادته، مش يحتاج لموت السيد لأنه تابع لأبيه في الحرية، تابع لأبيه. ولكن إذا ولدت من غيره فأولادها من غيرها من غيره متوقفة حريتهم على موت على موت السيد. أم الولد عندما يموت سيدها تبقى في داره أم تذهب إلى داره؟ نعم. لا، إذا مات سيدها سبق أنها تعتد نصف عدة الحرة، سبق أنها في باب العدة وأنها تعتد. نعم. عندما تذهب تبقى في داره؟ لا، ما ليس لها. لا، الآن صارت حرية، صارت حرة، صارت حرة تذهب إلى حال سبيلها، تتزوج، تفعل ما شاءت مثل سائر النساء الحرائر. رفع عن الرق، رفع عن الرق نهائي. نعم. في حديث يدل على أنه يجوز بيعها؟ في أي حديث نعم؟ وقول شجرة رضوان كنا كنا نبيع سرارينا ثم ناس الأولاد. نعم، هذا الصحيح، الحديث هذا موجود صحيح. الحديث هذا اختلف أولا في تصحيحه وفي تضعيفه، وعلى فرض صحته فهو منسوخ بالحديث الآخر. كنا أي كان هذا الأمر قبل أن ينهاه، فلما نهاه صار الحديث منسوخ. هذا هو القول الصحيح الذي أقره العلماء، وهو أن الحديث الأول يكون أيوة تمام. نعم. قلنا بأن أم الولد إذا أخذت الحمل ولو كان مضاعفا إنها تكون في حكم أم الولد تسقطه. نعم تسقطه، لأن الإسقاط هذا شيء كثير تجري به سنن الله تعالى في الكون، ومش غير أم الولد، كذلك الحرائر يسقطن. فإذا وقع لها إسقاط وشيء هي اللي إسقطت بيدها، لا، وإنما وقع لها إسقاط بسبب مرض فيها أو في الحمل. وشيء معنى أسقطته بيدها؟ لا، فعندما نعبر بأسقطته لا يقصد بذلك أنها هي التي أسقطته، وإنما يقال هذا التعبير في المرأة التي سقط منها ولد قبل زمان خلقته. فكل من سقط منها ولد قبل زمان خلقته يقال فيها أسقط. نعم، يعني دخلت في الإسقاط، مش معنى أن فعلت، لكن دخلت في الإسقاط كما يقال أفطر الصائم، يعني دخل في الإسقاط. إذا أدبر الليل منها هنا، إذا أدبر النهار منها هنا، وأقبل الليل منها هنا، فقد أفطر الصائم. وشو معناه فعل الإفطار ولكنه دخل في الإفطار؟ لا. خاطر الولد في المسألة التعبدية هذا يترتب عليها ما يترتب على الفرض؟ إيه. مهمل. ها؟ يعني لما. هل ذكر الفطر؟ يجب على الإنسان أن يخرج عن نفسه وأن يخرج عن أولاده وعن من يملك من أبيه، سواء كان الذي يملكه أم ولد أو كانت أمة حارثة. هذا لا بد، هي مخاطبة لا يخاطب به سائر المكلفين إلا ما استثني بالنسبة للعبيد. هناك أمور مستثنات لا تخاطب بها إلا بعد أن يموت الزواج لحرة والخطاب كامل. إذا العبيد هناك أمور يعني ترفع عنهم مثل مثلا الإمانة العظمى وبعض الأمور التي تتناهى عن العلماء. والظاهر أن العبد والحرة في خطابات الله سبحانه وتعالى سواء إلا بعض الأمور اللي هي وضح فيها الدليل. فهذه اللي هي وضح فيها الدليل لا يشكال فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين والآخرة. ما زال الكلام في موضوع العتق وأحكامه، وقد سبق لنا تعريف العتق. فما هو تعريفه لغة؟ أولا نحو اللغوي الخلوص مطلقا في العتق. إذن معناه في اللغة هو الخلوص مطلقا، وأما في اصطلاح الشرعي فهو رفع الملك من الآدمي. نعم، رفع الملك من الآدمي أو خلوص الآدمي إلى أن حلمه وكله. نعم، إذن كلاهما أي كلا التعريفين صحيحان، سواء قلنا هو رفع الملك من الآدمي فلا يبقى مملوكا للغير، هذا تعريف مختصر وجامع. ما حكمه في الشرع؟ حكمه إما الوجوب وإما الجواب. نعم، حكمه إما الوجوب وإما الاستحباب، فقد يكون واجبا عندما توجد ذكرت إلى المختصرة. نعم، ضابط الوجوب يعني ضابط الوجوب. نعم، عندما توجد أسباب الوجوب يصير واجبا، وعندما تنعدم أسباب الوجوب يبقى على حكمه الأصلي الذي هو الاستحباب. وقد يعرض له في بعض الأحيان الحرمة فيكون حراما. الكافر مثلا فإنه لا يجوز عتقه الكافر، وكالذي يريد أن يعتق قد استغرقت الديون ماله، هذا لا يجوز له أن يعتق. سبقت لنا له أحكام. حكم الأول من هذه الأحكام التي سبقت، حكم الأول يعني شو الحكم الأول؟ أركانه. كم هي أركانه؟ ثلاثة. يعني الركن الأول المعتق. ماذا يشترط في هذا الركن؟ يشترط في أن يكون بالغا، أن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه، وأن لا يحاط المال وأن لا يحاط أو تحاط الديون بماله. هذه أربعة هذه الشروط لا بد منها. فإذا فقد شرط من هذه الشروط لا يصح منه العتق. فالصبي لا يصح عتقه، وكذلك المجنون لا يصح عتقه، وكذلك الذي أحاطت الديون بماله لا يصح عتقه، وكذلك المحجور لا يصح عتقه. وأما الركن الثاني فهو شو؟ المعتق. المعتق ما هو ضابط المعتق؟ شو ضابطه؟ نعم، أنه ما كان خالص العبودية أو فيه شائبة. نعم، ما كان خالص الرقية أو فيه شائبة من شوائب الرقية. الركن الثاني الصيغة. الصيغة ضابطها هو كل ما تحصل به صيغة العتق. نعم، كل ما يستفاد منه عتق المملوك، كل كلام يستفاد منه عتق المملوك كيفما كان نوعه، كان صراحة أو كان كناية. طيب، هناك أحكام سبقت لنا بعد هذه الأركان. الحكم الأول، نعم، من كان له عبد واعتق بعضه فإنه يلزمه أن يعتقه كله. نعم، كان عبد وكان هو الذي ملك وحده فقط. نعم، من كان له عبد واعتق جزءا منه وجب عليه عتق الجميع، هذا هو الحكم الأول. من كان له عبد واعتق جزءا منه ألزمه الشرع بأن يعتق جميع الأجزاء، ألزمه الشرع بذلك. الحكم الثاني من هذه الأحكام، من كان مالكا جزءا من عبد فأعتقه يلزمه الشرع بأن يعتق ما بقي عليه ما بقي في العبد إن كان مصيرا. نعم، من كان له جزء في عبد وأعتق جزءه يلزمه الشرع بأن يعتق بقية الأجزاء عن طريق تقويم العبد قيمة عدل ثم يرد على الشركاء حصصهم ويعتق عليه كله، فإن لم يكن موسرا فإنه يعتق عليه بقدر ما اعتق ولا يلزمه الشرع بأكثر من ذلك. الحكم الثالث من الأحكام التي سبقت في العتق، نعم يعني هناك حكم آخر إذا سبق، نعم أنه هذا الشركاء لا يجب عليهم عتق، هذا لا يجب عليهم عتق ما تبقى من الأجزاء في هذا العبد، لا يجب عليهم ذلك، بل هم في حالة اختيار، إن شاءوا اعتقوا وإن شاءوا لم يعتقوا، هو يلزمه وهو لا يلزمه. لماذا كانوا ملزمين؟ لماذا كان هو ملزما دونهم؟ نعم لأنه أعتق البعض، فعتقه للبعض ألزمه بأن يعتق الباقي من الأجزاء، لأن الشرع يتشوف دائما إلى الحرية، فلما بدأ شيئا ألزمه الشرع بإكماله، وهم لم يبدأوا بشيء. ونواصل ما تبقى من الكلام على هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله: ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. يشير بهذا إلى أن من أحكام العتق أن من مثل بعبده مثلة، أي شوه صورته بنوع ما من التشوه، كأن يقطع يده أو يقطع أصبعه أو أنملته أو يضربه في وجهه ضربة تشينه جبه، فكل هذه من العيوب والتشوهات وتدخل تحت التمثيل. من مثل بعبده فإن الشرع يعاقبه بماذا؟ بأن يلزمه بعتقه جزاء ما فعل بعبده، وهذا ثابت بالأحاديث، ومنها الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر، وولاؤه لله ورسوله وللمسلمين. وثبت أن رجلا في عهد رسول الله عليه وآله وسلم مثل بعبده، وجاء العبد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم عليه رغم أنفه، ثم قال العبد: يا رسول الله لمن ولائي؟ قال: لله ولرسوله وللمسلمين. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن من مثل بعبده أي مثلة أدت إلى تشويه خلقته التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تشوه، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فمن اعتدى على هذه الصورة وشوهها عوقب. ولما كان هذا الرجل رقبة هذا العبد كان العقاب إنما بتحريره عليه، وينزع ولاؤه عليه، لا يبقى له عليه ولاء، رغم أنه اعتق عليه لا يبقى له عليه ولاء، بل يصير ولاؤه لله ولرسوله وللمسلمين. وسيأتيك الولاء وما يقتضيه الولاء من أحكام. هذا حكم من مثل بعبده أي مثلة، أي قطع عضوا من أعضائه أو ضربه ضربا مبرحا شوه به صورته، فإنه يعتق عليه ولا يبقى عليه ولاء. ثم قال: ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه. يشير بهذه الفقرات إلى حكم آخر من أحكام العتق، وهو المشار إليه بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك رحما محرما فهو حر، وفي رواية فهو معتق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي من ملك رحما أي ملك رقبة من ذوي رحمه، وتكون تلك الرقبة محرمة عليه، تكون تلك الرقبة محرمة عليه، فإنه تعتق بمجرد ملكها. مثلا من ملك أباه ملكه إما بطريق الشراء أو بطريق الهبة أو بطريق الإرث، فبمجرد ما يملكه يصير حرا، لأنه لا يجوز الإنسان أن يملك أباه. وقد جاء النص الصريح في الأب، جاء في حديث معناه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده ولو أن يجده عبدا فيعتقه، أي لا يؤدي حقوقه كاملة ولو وجده عبدا يباع في السوق فاشتراه فحرره. وهكذا إذا ملك جده، لأن الجد بمنزلة الأب وهو من الرحم المحرمة، وهكذا إذا ملك أخاه يعتق عليه لأنه رحم محرم، وهكذا إذا ملك عمه لأنه رحم محرم، وهكذا إذا ملك خاله فإنه رحم محرم، وهكذا إذا ملك ابن أخيه أو ابن أخته فإنه رحم محرم. والقاعدة هي التي أشار إليه الحديث: من ملك رحما محرما فهو عليه حر. وقد فصل المؤلف هذه القاعدة حين قال: ومن ملك أبويه أو أبويه، أي أباه أو أمه، لأن هذا من أكبر الرحم المحرمة، وللا من أكبر الرحم المحرمة الوالدان. قال: ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده، أو أحدا من أولاده، من ملك ولده أو من ملك ابنته أو ولد ولده أو ولد ابنته، هذه من الأرحام المحرمة، فإنه يعتق عليه بمجرد أن يملكه. قلنا أسباب الملك: إما شراء، وإما تبرع، وإما هبة، وإرث. قال: أو ولد ولده أو ولد بناته. نعم، لأن ولد ولده محرم عليه، ولا لا؟ محرم عليه، لأنها محرمة، لأن هذا لو جعل مثلا أنثى لا يجوز له أن يتزوجها. قال: أو جده من ملك جده فيجب عليه أن يعتقه من حين، يحرر عليه ويعتق عليه من حين ملكه. قال: أو جدته لأن هذا من الرحم المحرم. قال: أو أخاه لأب أو أخاه شقيقا. قال: أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه. نعم، عتق عليه، هذا النوع ممن سبق ذكرهم. وهكذا كل رحم محرم. وبعض العلماء اقتصر على الأب وقاس عليه الجد وقاس عليه الابن، ولم يأخذ بما تضمنه الحديث العام لأنه لم يصح عنده. والصواب مع من أخذ بالحديث العام فقد ورد من طرق متعددة، وهذه الطرق يشهد بعضها لبعض، فصار الحديث بهذه الطرق صحيحا وينبغي العمل بمقتضاه. قال: ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها. من احكام العتق ان من اعتق امة حاملا كان جنينها تابعا لها في العتق، لانه جزء منها، لانه جزء منها ولا يمكن ان يفصل عنها. فمن اعتق امة وهي حامل كان جنينها تابعا لها في العتق، فاذا ولدت ذلك الجنين يعتبر معتقا سواء كان ذكرا او انثى. قال: ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق لتدبير او كتابة او نحو غيرهما، ولا اعمى ولا اقطع اليد وشبهه، ولا من على غير الاسلام. يشير بهذه الفقرات الى شروط العبد الذي وجب عتقه. قلنا بان العتق على قسمين: واجب او مندوب. والواجب هو الذي ترتب عن سبب يوجبه، كالكفارة مثلا، سواء كانت كفارة يمين او كفارة قتل او كفارة ظهار او كفارة اكل في رمضان، فهذه من اسباب وجوب العتق. وكذلك من نذر ان يعتق رقبة او رقبتين فقد صار العتق في حقه واجبا بسبب ما هو، وهو النذر. وهكذا اسباب وجوب العتق كثيرة. من وجب عليه عتق رقبة فهناك شروط لا بد منها في هذه الرقبة الواجبة. من هذه الشروط ان يكون او تكون هذه الرقبة سالمة من العيوب. لماذا؟ لان هذا العبد او هذه الرقبة التي اراد ان يعتقها لا بد ان تكون كاملة، ولا تكون كاملة الا اذا كانت سالمة من العيوب. الشرط الثاني ان تكون خالصة الرقية، اما اذا كان فيها جزء من الرقي وفيها جزء من الحرية فلا يجوز عتقها. لماذا؟ لان الله اوجب عتق الرقبة، ولا تكون رقبة الا اي لا تكون رقبة معتوقة الا اذا كانت خالصة الرق. والشرط الثالث ان تكون مسلمة، لان الله شرط ذلك في كتابه، وكذلك جاء في الحديث ما يدل على اشتراط الاسلام في الرقبة. قال الله في القرآن الكريم: فتحرير رقبة مؤمنة. وردت الرقبة مطلقة في بعض المواضع ومقيدة بالإيمان في بعض المواضع، وحملت الرقبة المطلقة على الرقبة المقيدة. وكذلك ورد في الحديث الصحيح أن رجلا يقال له معاوية حلف وترتب على يمينه كفارة وأراد أن يعتق أمة، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في شأنها: هل تجزئ في العتق؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن انا؟ قالت: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فانها مؤمنة. تدل على اشتراط الإيمان في الرقبة. هذه شروط العتق في الرقبة الواجبة. ثم قال: لا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير. نعم، فمثلا من كان فيه معنى العتق بالتدبير، ما معنى من كان فيه معنى العتق بالتدبير؟ أي من أوصى سيده بأن يعتق بعد موته فلا يجزئ في عتق الرقبة. لماذا؟ لأن فيه معنى العتق. قال: ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما. كذلك من كان في مر الكتابة لا يجزئ في عتق الرقبة الواجبة، وكذلك من عتق بعض أجزائه وبقي البعض الآخر لا يجزئ في الرقبة الواجبة، لأن الرقبة الواجبة يشترط فيها أن تكون خالصة الرقية، لأن الله أمر بعتق رقبة، والذي يعتق جزءا لا يكون قد عتق رقبة، وإنما يكون قد عتق جزءا من الرقبة. قال: ولا أعمى. ولا يجزئ العتق الواجب، لا يجزئ في العتق الأعمى. لماذا؟ لأن الأعمى ناقص، وهذه كفارة، والكفارة ينبغي أن تكون بالشيء الكامل. أضف إلى ذلك أنه إذا كان أعمى يكون رخيصا ولا ينتفع به النفع المطلوب، وهو يريد أن يجبر شيئا من النقص وقع فيه، ولا بد أن يكون الشيء المجبور به كاملا، لا بد أن يكون الشيء المجبور به كاملا، إذ لا يجبر ناقص ناقصا، هذا ناقص ويجبر نقصا، لا يمكن أن يجبر ناقص نقصا، لا بد أن يكون هذا كاملا ليتم به الجبر. قال: ولا أقطع اليد. ولا أقطع اليد، هذا ناقص أيضا. نعم. ولا أقطع اليد وشبهه. وشبهه ممن يوجد فيه نقص. نعم. ولا من على غير الإسلام. كذلك من ليس مسلما لا يجزئ، لا يجزئ في عتق الرقبة، لأن الله اشترط الإسلام في الرقاب الواجب عتقها أو الواجب عتقها. قال: ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. هذا من الشروط التي سبقت في المعتق. قلنا يشترط في المعتق أن يكون بالغا، أما الصبي فلا يجزئ أو لا يجوز أن يعتق. لماذا لا يجوز للصبي أن يعتق؟ لأن الصبي غير مكلف، لأن الصبي غير مكلف، ولأن الصبي تصرفاته موقوفة على إذن الشرع، وكذلك المولى عليه أي المحجور، فإن المحجور لا يجوز عتقه، لأن المحجور لا يملك ماله، بل ماله في يد وليه ووصيه حتى يرتفع عنه هذا الحجر. وقد سبق أن هذا من شروط المعتق، ولا المولى عليه ولا، نعم، لا يجوز عتق الصبي ولا عتق المولى عليه، كما لا يجوز عتق من أحاطت الديون بماله. نعم. قال: نعم. قوله: ولا يعتق الأعمى. نعم. هل مثلا لا، لأن الأعور أيضا هذا يعتبر عيبا فيه، ينبغي أن يعتق الرقبة الكاملة التي لا عيب فيها، لأنه فيهاش عيب. نعم. إذا قلنا أن الصبي لا يجوز له أن يعتق لأنه غير مكلف. نعم. هل هذا مما إذا الذي لا يعتق هو أن الإدراك العمل الذي قام به لا يساوي عليه، أم أن العقاب شيء آخر؟ لا لشيء آخر، وهو أن هذا النوع من التصرفات لم يجزها الشرع، كما لا يجوز مثلا طلاقه، طلاق الصبي لا يجوز ولا يلزم، طلاق الصبي لا يلزم ولا يجوز، وكذلك هنا العتق. إذن هنا الأصل في تصرفات الصبي هو المنع إلا ما أجازه الشرع، الأصل في تصرفات الصبي هو المنع بدليل الحديث، هذا هو الأصل بدليل الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم إلى آخره، إلا التصرف الذي أجازه الشارع أو أمر به. فالشارع مثلا أمر الصبي بالصلاة، أي كلفنا أن نأمر الصبي بالصلاة، وكذلك زواجه مثلا هذا مشروع، يجوز للصبي أن يتزوج وزواجه صحيح، يعني زواجه صحيح، والحج مثلا يحج، ها، ولكن عن طريق وليه وهكذا. نعم. ها نعم، اذا مختل به، لا اذا كان خطأ هذا شيء اخر، لكن اذا مثل به عمدا، اما الخطأ فالخطأ مقطوع. نعم. جزاك الله خيرا. خصوصا ان حمل المطلق على المقيد في آية الرقاب، هل يحمل وان كانت الاسباب مختلفة او هناك قولا اخر؟ قول اخر، اذا كان السبب والحكم متحدين فهنا يجب حمله اتفاق، واذا اختلف السبب واتحد الحكم ففي المسألة في خلاف، واذا اتحد الحكم واختلف السبب ايضا في المسألة خلاف، ولكن اذا اتحد الحكم الراجح هو الحمل، واذا اتحد السبب واختلف الحكم فالراجح هو عدم الحمل. اما اذا لم يتحد السبب ولا الحكم فهنا لا يكون حمل، اذن عندما يتحد السبب والحكم يتعين الحمل، كما في قضية التيمم، كما في قضية ليس كذلك، ولكن كما في قضية الدم الذي قال الله فيه حرمت عليكم الميتة والدم، ورد الدم هنا مطلقا، وورد في سورة الأنعام مقيدا بماذا؟ بالمسفوحية، وهنا اتحد السبب واتحد الحكم. أما السبب فما هو؟ هو كونه دما، كونه دما، أي الدم المذكور في سورة الأنعام والدم المذكور في سورة المائدة كلاهما من جنس واحد. واتحد الحكم، ما هو الحكم؟ التحريم، فهنا يجب الحمل لاتحاد السبب والحكم، وقد اتحدوا كما ذكرنا السبب ويختلفوا الحكم، كما في آية التيمم وآية الوضوء، فوردت الأيدي في آية التيمم مطلقا وفي آية الوضوء مقيدا، مقيدة في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، في آية التيمم وأيديكم منه، فهنا اتحد إشوة السبب واختلف الحكم، لأن اليد في الوضوء حكم إشوة الغسل، واليد في التيمم حكم إشوة المسح، والسبب واحد إشوة لا هو الحدث، السبب هو الحدث، فعندما تحدث يلزمك أن تتوضأ إن كان الماء موجودا وإلا تيممت، هنا اتحد السبب واختلف الحكم، الراجح فيه ماذا؟ عدم الحمل. أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فالراجح فيه إيش هو؟ أيوة، فالراجح فيه هو الحمل، فالراجح فيه هو الحمل، وهذا مثل الكفارة، مثل الكفارة مثلا ورد تقييد الرقبة الكفارة بماذا؟ بالإيمان. ووردت الكفارة أو وردت الرقبة في كفارة أيوة. وهنا اختلف السبب واتحد الحكم. شو السبب؟ السبب في كفارة القتل القتل، وفي كفارة الظهار الظهار، وفي كفارة اليمين اليمين، ولكن اتحد الحكم في الجميع. شو الحكم؟ أيوة تمام. فهنا يترجح الحمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: والولاء إلى آخره. بعد أن أتم الكلام عن العتق الذي هو الأمر الخامس من الأمور التي ترجمها المؤلف، انتقل إلى الأمر السادس الذي هو الولاء. إذا الأمر الخامس هو العتق وأحكامه، باب العتق وأحكامه. وسبق لنا في الدرس الماضي ما تبقى من أحكام العتق. الحكم الأول من هذه الأحكام أن بشوها عبده وكأن فإن شرع لذنوب لنعتقد. نعم، أن من مثل بعبده مثلة وجب عليه أن يعتق عليه عبده على رغم أنفه،